بلاش ان انا يعني ازهقكم الحلقه ديت، وممكن يعني نجعل بقى البحث اللي كنت عايز اقوله في حديث عثمان رضي الله عنه في اختلاف الالفاظ، من صلى العشاء في جماعه فكانما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعه، والروايه الثانيه ومن صلى الفجر والعشاء. فانا لو صليت العشاء خدت نص الليل، طب لو صليت الفجر لوحده اخد الليل كله، ولا لازم اضم العشاء للفجر عشان اخد الليل كله زي الروايه الثانيه؟ طبعا اختلاف بين اهل العلم، الاختلاف واقع في روايه سفيان الثوري لوحده اللي رواها عن عثمان بن حكيم عن عبد الرحمن بن ابي عمره عن عثمان، اصحاب سفيان اختلفوا عليه في اللفظ ده، انما روايه عبد الواحد بن زياد عن عثمان بن حكيم لم يختلف الرواه على عبد الواحد بن زياد في ان اللفظ من صلى العشاء في جماعه فكانما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعه فكانما قام الليل كله، فلم يقع في حديث عبد الواحد بن زياد الفجر والعشاء مضمومين لبعض عشان تاخد الليل كله. ده الكلام الاجمالي يعني اللي اقدر اقوله في هذا الحديث، وهخلي دي ماده ان احنا ندخل بها على علم الحديث في الحلقه القادمه ان جمعني الله عز وجل بكم مره اخرى. الحقيقه انا يعني كنت عايز اتلقى يعني اتصالات، بس يبدو ان الوقت يعني اضاق الوقت بنا، فانا هحاول يعني باقي اخونا عبد الحميد بيقول لي باقي 5 دقائق فقط، فانا هحاول ان انا اذكر اخر حكايه عن ابن عمر رضي الله يعني عنهما عشان بس المره الجايه ندخل في الحديث. يعني الحكايه دي حكايه صحيحه، وقد رواها نافع وعمر بن دينار وعبد الله بن دينار، وهي موجوده في معجم الطبراني الكبير بسند صحيح من طريق عبد الله بن دينار. بيقول انه كان مع عبد الله بن عمر في يمشون في الجبل، فاذا راعي غنم انحدر بغنمه من الجبل، فقال له ابن عمر: يا غلام اعطني شاة من غنمك. فقال: انها ليست لي، انها لسيدي. فقال له: قل أكلها الذئب. فقال له الراعي: وأين الله؟ فبكى ابن عمر بكاء شديدا وجعل يردد كلمة الغلام: فأين الله؟ فأين الله؟ ثم استدل على الغلام فذهب إلى سيده فاشترى الغلام منه فأعتقه واشترى الغنم ووهبها للغلام. هو ده بقى تعظيم منزلة المراقبة، منزلة المراقبة. ابن عمر لما قال له أعطني شاة من غنمك، ما كان ابن عمر يقبلها لو حتى الغلام اداله، ما كان ابن عمر يقبلها وهو يعلم أنها ليست ملكا له. لكن ساعات كده بعض أهل العلم بيمتحن الناس، ممكن يمتحن الناس أو يمتحن الطلبة، فيقوم يقول له افعل كذا، فيقوم إذا فعل الغلام يعرف أنه هو إما متهاون وإما أنه يعني لم يفطن إلى مراد الشيخ من ذاك الامتحان، زي ما بيحكوا يعني عن الإمام الشافعي أنه أراد أن يمتحن يعني تلاميذه يوما، فأعطى يعني كل واحد فروجة، زي ما الحكاية أنا قرأتها لكن لم أقف على إسناد الله يعني، وقال له كل واحد أنا عايزك تذبح الديك ده في مكان لا يراك فيه أحد. المهم أو أن هذه الحكاية حكيت عن الشافعي، مش أن الشافعي اللي فعل، لا شيخ الشافعي اللي فعل. المهم شيخ من المشايخ يعني امتحن الطلبة بالكلام ده، خد يا ابني كل واحد ياخد له ديك ويذبحه في مكان لا يراك فيه أحد. كله جاب الديوك مذبوحة ما عدا واحد فقط، قال له ما ذبحتش ليه؟ قال: حيثما كنت في أي مكان رأيت الله يراني. فقال: أفلحت وأنجحت يا بني. أفلحت وأنجحت ليه؟ لأنه هو الذي فطن إلى المعنى الذي أراده الشيخ. فشوف ابن عمر من انفعاله لجواب الغلام، قال له، استدل على بيته، ذهب اشترى الغلام واشترى الغنم، أعتق الغلام وهب له الغنم. ودي كانت الحقيقة يعني كان خلقا لابن عمر، كان إذا مر على غلمانه وكانوا كثيرين